اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن من أعظم الذنوب عند الله عز وجل وأشدها جرما في الدنيا والآخرة بعد الشرك بالله القتل. قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له أو يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وقد جعل الله سبحانه وتعالى جزاء قتل النفس المؤمنة عمدا الخلود في النار وغضب الجبار ولعنته وإعداد العذاب العظيم له. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى وجزاهم عن أمة الإسلام خير الجزاء من حديث سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، ثم وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور، أو قال وشهادة الزور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حال المؤمن بخير ما لم يصب دما حراما. فروى البخاري رحمه الله تعالى من حديث سيدنا وابن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. والدماء هي أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، حيث روى الشيخان البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. وروى الشيخان أيضا من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات أي المهلكات، وذكر منها وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وروى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث سيدنا وابن سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل نفسا معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. والمعاهد من له عهد مع المسلمين، سواء أكان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان مسلم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان معاهدا في عهد وأمان، فكيف بعقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف بعقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ روى الإمام النسائي وصحح الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عمرو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم. وروى البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. أيها الإخوة الكرام، لقد كثرت حوادث القتل في وقتنا المعاصر للأسف، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك غاية التحذير. فقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وروى البخاري ومسلم حديث سيدنا وابن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أيها الموحدون، لعل من أسباب القتل الذي كثر كما تقدم المشاجرة والخصام التي تحدث بين الطرفين وتؤدي في النهاية إلى القتل، والشيطان يؤجج ذلك. قال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي صحيح مسلم من حديث سيدنا وابن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. وروى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومنها الرغبة في الحصول على المال بأي طريقة كانت، فكم من حوادث قتل واختطاف واقتحام لبيوت المسلمين في نص الليل من الحرامي وغيره. نص الليل بيجي مداهمة على البيت نص الليل والناس نايمة والنساء مرميات. طيب، واختطاف واقتحام لبيوت المسلمين، كل ذلك من أجل المال وغيره. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمهم الله تعالى من حديث كعب بن عياض أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال، ومنها استعمال الخمور والمخدرات، فكم من أعراض قد انتهكت، وكم من دماء قد سفكت، وكم من أرحام قد قطعت. وصدق الله العظيم إذ يقول: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومنها قلة الخوف من الله عز وجل، وما قدر الله حق قدره، فإن تقوى الله عز وجل تبعث على فعل الطاعات وترك المعاصي كبيرة كانت أو صغيرة، فكيف بالقتل وهو من أعظم الذنوب عند الله عز شأنه؟ قال تعالى: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وفي الصحيحين من حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومنها اعتناق الأفكار الضالة التي تسوغ له الإقدام على قتل أخيه المسلم واستحلال دمه. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، والأسباب كثيرة لمن أراد التتبع والتقصي في ذلك. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، أيها المسلمون، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القتل من علامات الساعة، حيث روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرج. قيل: يا رسول الله، وما الهرج؟ فقال: هكذا بيده، فحرفها كأنه يريد القتل. وليعلم المؤمن أن القتل من أعظم الظلم عند الله عز وجل، ولن يفلت القاتل من عقوبة الله تعالى إما في الدنيا وإما في الآخرة. قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: أي إن الولي منصور على القاتل شرعا وغالبا قدرا. روى الإمام الترمذي وصحح الألباني رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة. القاتل تفرد على أو تذكر تطلق على فرد، وربما تكون جماعة، جماعة تأتي محاذا المقتول. وفي زماننا ربما جماعات مئات ألوف ملايين يأتي بهم المقتول. يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة، ناصيته ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول: يا رب، هذا قتلني حتى يدنيه من العرش. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واحمي حوزة الدين، وألف بين قلوب المسلمين، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ملك البلاد لما تحب وترضى، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. وصلوا وسلموا على أكرم خلق الله الرسول الأمين محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الآل والصحب والكرام، وعن التابعين لهم بإحسان، وعنا معهم بعفوك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة. الله أكبر. الله